بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بين المؤمنين من جهة، وبين الكافرين والمنافقين من جهة أخرى. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لا يوجد نقض لهذا الحكم، لأنه لا إله إلا هو. ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى خبرا يحتمل أن يجد المصاب بالخبر منه منفذا يصده الله بهذه القضية، فالله يحكم. وما دام الله يحكم ولا إله إلا هو، يبقى انتهت المسألة. قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكم على قوم كانوا حتى من أقربائه صلى الله عليه وسلم، عمه عم، وبعد ذلك يقول فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قول الحق سيصلى نارا ذات لهب يدل على أنه يموت على الكفر ولن يهديه الله للإيمان، مع أن كثيرا من الذين وقفوا من رسول الله مواقف العداء آمنوا برسول الله. كل يوم معسكر الشرك يفقد واحد يروح للإيمان، مثلا عمر بن الخطاب، مثلا سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن الوليد، كل دول مش امنوا. طب ما الذي كان يدري محمد عليه الصلاه والسلام ان ابا لهب سيكون من هؤلاء؟ وبعد ذلك ياتي ويعلن ايمانه امام الناس ويقول: قال ابن اخي ساصلى نارا ذات لهب، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وقلت كلمه الايمان. الله الذي قال علم انه لن يقول، وتحكم في مستقبل لعدو من اعدائه يختار ان يقول لا اله الا الله، ومع ذلك ما قال. لعل قائلا يقول او كلام من الله يوم يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد، الاثنين اهو خلاص بقى، دول ما كانوش يقدروا يجوا في مجامع كده ويقولوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وينهوا المسألة. مع ذلك ما قالوا، يبقوا اغبياء برضو ولا لا؟ كافرين واغبياء كمان. وبعد ذلك يأتي الحق بعدها في الترتيب المصحفي ليقول: اياكم ان تفهموا ان هذه القضية تنقض، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، حدث انا هيقول كلام عليك، انا قلت كده يعني خلاص انتهت المسألة. اذا فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولا معقب لحكم الله، محدش هيعقب عليه لان مفيش اله ثاني، مفيش اله ثاني. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لان دي نتيجة ان الله هو الذي يحكم. يوم ازاي الله يحكم وبعدين يبقى فيه سبيل للكافرين على المؤمنين؟ مش ممكن، ما يبقاش لهم حجة ولا يبقى لهم قوة ولا يبقى لهم طريق على مين؟ على المؤمنين. يقول لك لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول له اه، يقول له طيب دي القضية دي في الدنيا ولا في الاخر؟ طب في الاخر الله يحكم ومفيش، انما في الدنيا دنيا اسباب، يمكن برضو يجعل للكافرين على المؤمنين ايه؟ سبيل، ينهزموا في معركة قدام. ام قال لك اه خد بالك بقى، الشاعر لما جه قال لك اياك ان تعتبر الخطأ ليس من جند الصواب، الخطأ نفسه من جند مين؟ الصواب. قال لك ازاي؟ اما لك لانه لما يخطئ ويصحح له الخطأ اخذ القضية من وجهين، قضية الاولى انا قلت له الفاعل مرفوع، وبعدين جه لك مرة ونصبه، يبقى هو اخذ القضية الاول وسيح عنه، اقوم انا اضربه كده اقول له لا ايه هو ده مش فاعل ودي فاعل والفاعل حكمه ايه الرأس، تلزق في راسه. يبقى الخطأ من جنود الصواب ولا لا؟ الخطأ من جنود مين؟ الصواب. والباطل من جنود الحق. الباطل نفسه، لان الباطل لو ما استشرش كده والناس عضهم الباطل فتألموا، ايوجد هاتف بالحق؟ لو ما كانش الباطل يعمل له شويه متاعب كده ويخلي الناس تهيك كنا نروح للحق. يبقى الباطل نفسه من ايه؟ يبقى الخطأ من جنود مين؟ والباطل من جنود مين؟ اوعى تقول الباطل، لا ده الباطل ده هو اللي بيهين للذعه من استشراء الفساد وخلينا نصره. طب الالم اللي يجي للانسان، طب ما هو من جنود الشفاء. طب ما هو الالم معناه بيقول لي يا هذا هناك رعيء غير طبيعي في هذا المكان، تربى الله يوم يخلينا نروح ايه لولا هذا الالم ما كان يستشري بيه بايه المرض ولا ادرك. يبقى الالم برضو من جنود مين؟ من جنود. يبقى ايه؟ الخطأ من جنوده، والباطل من جنوده الحق، والالم من جنوده الشفاء. وكل خطأ يؤديك الى طب ما اشغل الله ده يبقى تأكيد للصواب، بس بلغة تأكيد للصواب بلغة عشان ما عندك ايه؟ عشان ما عندك تنساه. خلاص؟ لما جيه مثلا سيبويه، سيبويه اللي انتوا بتسمعوا لما واحد يلحن في اللغة ويكسر فيها تقولوا ده زعل سيبويه. ليه يعني؟ اشمعنى سيبويه يعني؟ لان سيبويه ده هو اللي وضع الايه؟ النحو بقى والقواعد وكلمة الكتاب. اذا اطلقت الكتاب في عرف اللغة يبقى ينصرف الى كتاب مين؟ سيبويه. زي ما نقول كتاب في عرف الاديان ينصرف الى مين؟ القرآن. الكتاب في عرف اهل اللغة ينصرف الى مين؟ كتاب سيبويه. سيبويه هو اللي مؤلف الايه؟ في النحو. طب هو سيبويه ما كانش بتاع نحو يا سيدي، سيبويه كان بتاع قراءات، قراءات القرآن. ثم كان جالس وعيبت عليه لحن في مجلس لحن، فلما عيبت عليه اللحن زعل وقال والله لا أجيدن العربية حتى لا ألحن، فأصبح مؤلفا في اللحن. الشاطبي رضي الله عنه ما كانش بتاع قراءات، كان بتاع نحو بتاع مين؟ وبعدين جت حاجة في القراءات ما عرفهاش، قال والله لازم أقعد للقراءات دي وأقطع، أنا بقى شيخ القراء. الشاطب شيخ القراءات كلها. يبقى لا غلطة لحنة عملت من سيبويه ايه؟ نحو. وخطأ برضو في القراءات عملت من الشاطب ايه؟ مع ان ده كان نحوي ودكة كان ايه؟ بتاع قراءات. يبقى اذا الخطأ اللي تهدي الى الصواب ما تعتبرش عين الصواب؟ يبقى عين الصواب. يبقى يفهموه الخطأ من جنوده، والباطل من جنوده، والألم من جنوده الشفاء والعافية. خلاص كده على الاول. ولذلك تيجي تقول بقى ان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، طب ما في معارك كتيره انتصروا عليه. نقول له دي مش اصاله بقى، ده جهل للتربيه. في احد خلف رسول الله ولا ما خلفوش؟ طيب تبقى لما نيجي نهزمه تبقى بدينا نصوب ولا ما نصوبش؟ طب وفي حنين اعجبتهم الكسره ولا لا؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم ايه؟ كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الى اخره. الله. يبقى اذا دي معناها النبر. ولذلك الشاعر يقول ايه واللي تعرف بمثل هذه المسائل وبيصوها بيقول ايه؟ ان الهزيمة لا تكون هزيمة الا اذا لم تقتلع اسبابها. الهزيمة ما تبقاش هزيمة الا امتى؟ اذا ما تفتش اسبابها ايه تقلع اسبابها. انما ان جت الهزيمة عشان تقلع اسبابها، الهزيمة في احد عشان خالفنا امر الرسول، فالهزيمة دي جت قلعت المخالفة، تبقى مش هزيمة لا. تبقى نصر ولا مش نصر؟ تبقى ان الهزيمة لا تكون هزيمة الا اذا لم تقتلع اسبابها، لكن اذا صهرت لتطرد شائبا فالحمق كل الحمق في من عابها. اذا جت علشان تبين لي غلطي واخد بالي منها تبقى مش ايه. وكم من خطأة اهدت صوابا. في خطأة تهدي الانسان الى صواب متعدد. فاذا رأيت للكافرين سبيلا على المؤمنين فاعلم ان حتة الايمان اتلخلخت فيه، فجاءت المسألة دي عشان تلفتهم الى ان سنن الله لا تتغير حتى من اجل المؤمنين به. ما تاخدش اسباب الشيء تاخد النتيجة، تاخد اسبابه تاخد النتيجة. أعدوا لهم ما استطعتم، ما أعدتوش ما استطعتم تبقوا في السقف. غرتكم الكثافه البروتستانت. إذن سنن الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ مش علشان أنا قلت أنا مؤمن بالله خلاص يتغذى، لا ده أنا مؤمن بالله آخذ جزاء على قدر ودي في الإيمان. يبقى يغار علي لما أغلط، لما أغلط يقول لي لا دي تغلط فيه، لازم أتعدد، لازم أتربى. فالحق سبحانه وتعالى ما ترى أن الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا، فاعلم أن قضية من قضايا الإيمان قد اختلت في نفوسهم، ولا يريد الله ان يظلوا هكذا، بل يريد الله ان يصفيهم من هذه الاخطاء. يوم يعمل ايه؟ يوم يجعل للكافرين على المؤمنين علشان ايه؟ عشان تعضهم دي، ولما تعضهم دي يقوموا ايه؟ يقوموا يتنبههم الى ايه؟ الى هذه المساله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ان المنافقين يخادعون الله. بقى نحن عرفها من مسألة المنافقين انهم كانوا بيظهروا الايمان ويبطنوا الايه؟ ويبطنوا الكفر. ام قال لك هو عايزتكر حد انه بيعمل حاجة من وراء ربنا، بل المخادع الذي يعلم ان من يخادعه يعلم خداع ما يبقاش مخادع يبقى اشتراه ولا لا. واحد بينكر بيك وهو يعرف انك انت عارف انك بتنكر، يبقى ده مكر، ده مكر وما ينعرفش. انما ده ما عرفت انك بتمكر تبقى انت مكار. ده من عرف انك انت مكار ما بقتش مكار. ده الاصول في المكر ايه؟ انك انت ما تعرفش ان مكار. فهم بيقول تعالى الجماعة المنافقين دول بيخادعوا مين؟ يصفرون الايمان ويبطلون الكفر. هم بيخادعوا مين؟ بيخادعوا من لا يعلم هذه القضية. يقول لهم بنتوا نفسكم يجب ان تأخذوا درس من معاملة الله بواسطة المؤمنين له. طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب دمكم مصور ومالكم مصور وبنجري عليكم احكام الايه؟ الاسلام. خلاص كده انما مبيتين لكم ايه بقى؟ الدرك الاسفل من النار. يبقى مين اللي بيخدع الثاني بقى؟ طب انتوا اللي بتخدعوا ولا احنا اللي بنخدع بقى؟ يبقى الشاطر بقى ما يخدعش اللي يعلم ان ايه؟ ان اللي بيخدعه يرى. كلمة خدعة يعني عمل ايه؟ مكر به مكرا يبدي له امرا ويخفي سواه. خلاص؟ عشان يثق فيه. وفي خدعة وفي خادعة. ما قالش ان ربنا بيخدعهم. يخادعون الله. مش كده؟ معنى خادعة يبقى في عمليتين اثنين متبادلين. تقول قاتل فلان فلانا. ولا قاتل فلان وسيكت كده، مش لازم يكون اثنين. طب شارك فلان، مش لازم فلان ولا ايه؟ مادة فاعلة مش عايزة حاجتين اثنين. خاصم فلان، خاصم مين؟ خاصم واحد ثاني. يبقى خاصم يعني ايه؟ فاعلة. قاتل يعني واحد بيقتله، بيتقتله مع بعض. طب وقتل الفعل من جانب واحد. يبقى الاول مرحلة ايه؟ ان يبتدئ واحد يخدع، فاللي اقوى منه يروح مبيت له خداع راخر. يبقى بعد ما يحصل تبييت الخداع يبقى حصلت ايه؟ مخادعة. يبقى خادعة. فخادعه ها؟ ومن اللي غلب؟ نشوف بقى اللي غلب يقال خادعه يعني ايه؟ غلبه في الخداع. يبقى كلمة خادعة اولية. خلاص؟ وبعدين اللي بينخدع خادع راخر. يبقى حصلت ايه؟ خادع. وبعدين اللي يغلب يقول خدعه، يعني ازال خداعه وجيه انقح منه، وجيه انقح ايه منه، وكأنه بخداعه له ما عملش اي حاجة. يقوم يقول ده صحيح، الله سبحانه وتعالى عاملهم بمثل ما ارادوا ان يعاملوا به مجموعة الايمان. عملوا ايه؟ هم بينوا الايمان واضمروا الكفر. ربنا اداهم في ظاهر الامر احكام المسلمين، وفي باطنه هيعذبهم عذاب الايه؟ الكافرين، واشد لانه هيعملهم في الايه؟ في الدرك الايه؟ في الدرك الاسفل من الايه؟ من النار. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اوعى بقى تاخد اسم من دي وتسمي ربنا مخادع. هو يفعل الفعل انما تاخدش انت منه ايه؟ ليه؟ لانه هو بيديك مشاكلة. ولذلك يقول هم بينكروا يعني ببيت الشر للمؤمنين، وانت بتبيت الشر على قدك. يوم ربنا يفضع الشر ده ويبيت لكم شر. يبقى لما ينكروا ربنا ينكر، انما تقول الله ماكر الاسم توقيت، انما لله ان يقول في الفعل المشاكل ما شاء. يخادعون الله وهو ما تقولش الله اسمه المقال، مفهوم؟ وتقولش الله اسمه المكر، لان دي اسمها مشاكلة. لان الذي يمكر ويخادع بده يعمل يبيت حاجة في ظاهر الامر نفع وفي باطنها. طيب لما انت تعمل حاجة دي وربنا يحب يعمل، ربنا هيكشف اللي انت عايز تعمله، انما انت مش هتقدر تكشف اللي ربنا هيعمله. الله. يبقى اذا نقول لان احبقى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. الغايات من الاحداث هي التي تضفي على الجوارح اقبال على الاحداث. فاذا كان الحدث اللي انت بتقبل عليه حدث تحبه اقبلت عليه بكل كل جوارحك. ولذلك يقول لك لهفة اللقاء بتحدد، لهفة اللقاء عند من تحب يعني بتحدد. ساعة ما شفت من تحب كده يقول لك لقاء الاثنين يبين حده، تلهف كيفية ومدة، تلهف كيفية ومدة. يعني اللي يبين حد الود اثنين اتقابلوا، من ساعة ما يتقابلوا تشوف اللي بيننا وبين بعض كده كان 10 خطى خدناها في كم خطوة، خطوتين بلا السلام. التلهف معناها تقصير زمن اللقاء عن حده. طيب ادي واحد. والكيفية يا ترى هتسلم عليه كده لمدة، خدته بالحضن قعدت نص دقيقة ربع دقيقة دقيقتين. يبقى اذا اللي بيبين قيمة الود التلهف والكيفية والمدة. ودي بقى الشعراء خدوها ليه؟ علشان كان زمان الذين يتيمون بالنساء يعني يسترون في السلام مودته. أم قال لك عايز تعرف بقى لما نوعين اثنين يقابلوا يعني ذكر وانثى، تقدر بقى تعرف لهفة تحكم بها بقى الكيفية. مش هنقول حاجة بقى، ما هو في ناس بيبصوا بعض مش كده ولا ايه؟ ناس يعني بيبصوا بعض يعني. لا بلاش البوست هنخليها سلام بس، عرفنا التلهف يعني الصورة. طيب والكيفية؟ أما قال لك ساعة ما تشوف كده واحد ست واحد راجل بيسلموا عليها مش من محارمها يعني، والله يشوف ان الايد انفردت كده بس كده اهو، اعرف ان ده سلام عادي. انما ان الصدع ده انتنى بقى هنا، تشوف الصدع انتنى من مين؟ ان كان من الرجل يبقى هي من جهته، ان كان من المرأة يبقى من من جهته، ان كانوا من الاثنين يبقى متبادل. وبعدين المدة بقى مرار ياخدوا ايد بعض كده قالوا يتكلموا من الكلام خدهم عشان الايدين تفضل في يبقى برضو سلام نوعين يبين حده، تلهف كيفية ومدة، مفهوم؟ فاذا كل حدث ساعة ما بتقبل على حدث سار بتقبل اوخر سار واللوك كده حدث مش سار بتبقى قايم تقيل كده، يقول لك انت قايم كده تقيل في بعضك كده يعني ما خففش للعمل. اهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، لانهم بيعملوا الصلاة دي بس دروا يداروا فيه العملية مش سوق زي النجم قال اريحنا بها يا بلال. لا ده عملية شقة، لانه هو بيعملها تسدد بها نمره، فيقوم بقى يقوم كسلا كسالى. طيب يراؤون الناس الله. طب وبيقوموا ليه ما دام المسألة كده؟ قالك بيراقي الناس عشان يفهم انه انه بيصلي. ولا يذكرون الله الا قليلا. ما دام بيراقي الناس المراقاة انه يقوم للصلاة، انما كسلان دل على انه لان المنافق هيبقى فيه هيبقى فيه تيارين اثنين متعاندين، تيار مع المؤمنين تيار مع الكافرين. فالتيار مع المؤمنين انه يقوم للصلاة، والتيار مع الكافرين انه كسلان. طب والتيار مع المؤمنين يذكر الله بس شوية كده، والتيار مع الكافرين لا يذكر. ما هو يذكرون الله الا قليلا، القليل ده بيعملوه ليه؟ عشان المؤمنين

يا غادر يا غادر، ثم يقال له حبط عملك وبطل اجرك ولا خلاق لك اليوم، مالكش نصيب، اذهب فخذ اجرك ممن عملت له. يبقى بقى المنافق بيرأي مين؟ مش بيرأي المؤمنين. طب بيقول له بقى يا اخويا روح خد اجرك من اللي انت ايه من عملت له. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. المذبذب، الشيء المذبذب هو الشيء يعلق في خيط، يقوم الريح ياخذ شويه كده ويجيب شويه كده، مش ثابت يعني، ومنه ماخوذ المذبه ومنه ماخوذ الذباب، انت تذبه كده يرجع ثاني وتذبه يرجع ايه ثاني وتذبه يرجع ايه ثاني، لان نقول لك ان الذباب اذا ذب عن مكان لازم يرجع اليه، لازم يرجع ايه يرجع اليه. ولذلك قلنا سابقا ان في وسام حربي في فرنسا اسمه ايه، وسام الذبابة، هذا يعني من الاوسمة الحربية المشهورة. ايه يعني وسام الذبابة؟ يقولك ده بيعطى للقائد اللي ان اتخذ منه موقع اعداءه اخذوه منه لا يهدأ حتى يرجع اليه كما تفعل الذبابة. مذبذبين بين ذلك لا مذبذبين. طب هم مذبذبين نفوسهم ولا هم مذبذبين؟ ام قال لك من عظائم النفس البشرية وتكون ايه، ان الذات الواحدة يبقى فيها امر ومأمور، امر ومأمور. ولذلك يقول لك قوا انفسكم، انا اخي نفسي، طب هو انا مين؟ ما انا نفسي. الله، اذا في حاجتين ايه، تطوعت له نفسه قتل اخيه. الله، طوعت لمين؟ طب ما هي النفس طوعت له نفسه ذاته قتل اخيه. طب مين اللي طوع من المين؟ ذاته واحد. أم قال لك إيه، عظمة النفس البشرية، إن النفس البشرية مش ملكة واحدة بل ملكات متعددة. في ملكة تحب الأرياحية، في ملكة تانية تحب السوق. الأرياحية عشان ياخد سناء الناس وعشان يبقى والسوق عشان يبقى عنده. الله، في ملكتين، الملكتين عمالين يعملوا إيه؟ بيتصارعوا. لما يتصارعوا يبقى أكن في إيه؟ وذلقوا انفسكم، وانا نفسه نفسي تاقي نفسي. يقول لك اه، ما انت فيك ملكات متعددة، انت في ملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة لنفسك، في ملكة ايمانية تقول لك اه الشهوة دي هتبقى عاجلة وبعدين تجيب لي متاعب ثانية ومتاعب عاجلة ومتاعب خالدة، يبقى اذا في صراع ولا لا؟ ادي مسألة فطوعت له نفسه قتل اخيه، فكان محبيك لان غريزة السعلاء. وبعدين انت هتقتل لما انت هتبقى باسم الله، تروح بالاسم يا شيخ اللي هي ايه المراودة اللي موجود. يبقى الملك انسان فيه ملكات متعددة، كل ملكة لها ايه لها مطلوب. الدين بيعمل ايه بقى؟ الدين بيعمل تعايش سلمي بين الملكات، يعمل تعايش سلمي بين مع الملكات. يجي واحد الغريزة الجنسية هي الدعاء يعني كده، وبيقول له بعدين تلف في اعراض الناس والناس تلف في اعراضك وتعمل مش عارف ايه، ها وتروح تتجوز زي ربنا ايه ربنا ما شاء. يبقى اذا المساله واحده ايه، يبقى ما هوش حاجه واحده كده، لا ده شويه ملكات. الملكات دي في الذات الانسانيه عايز الدين يعمل بينها تعايش سلمي. انا غريزه الجوع بجوع وعايز اكل، ام قال لك ايوه كل بس ما ينقلبش الى شرع، ما ينقلبش الى ايه؟ شو بحسب ابن ادم له قيمات يقيمنا ايه؟ يقيمنا صلبة. طيب انا عايز بقاء النوع، عايز العملية الجنسية لبقاء النوع، يقول له بس انت ما تاخدهاش في ايه؟ في اعراض الناس، سلم ولادك في فراش غيرك، لا خدهم لك انت، طهر اتجوز. الله، لا بحب الاستطلاع، يقول لك بس ما تتجسسش على الناس. الله، يبقى اذا في كل ملكة ايه؟ في حاجة تانية ملكة بتعجلها، ملكة بتعدل، لأن الغريزة مخلوقة لله عشان تؤدي مهمة، ما تجعلش انت السلطان بتاعها كله، بل عايش الملكات معايشة ايه؟ معايشة سلمية، علشان النفس الإنسانية تبقى ايه؟ تبقى متساندة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الرجل الذي ينظر الى حلاله يبقى قاعد كده ينظر قدام ولاده، بينظر قدام اهلها، بينظر كده ولا لا؟ طب عايز ينظر الى محارم غيره يعمل ايه؟ شوف بقى كم ملك عمالة تتصارع بقى، وعايز يتزارع وعايز يعمل، ده شايف ولا مش شايف ولا استنى شغلانه، يبقى مش طبيعي ولا لا؟ المنهج الايماني يريد من النفس الانسانيه ان تتساند ملكاتها ولا تتعاند، كل الملكات تعيش مع بعض في ايه؟ في سلام. علشان ايه؟ عشان الجهاد الانساني يؤدي المهمة بتاعته كما ينبغي. الغريزة دي لكذا تبقى لي كذا، الغريزة دي لكذا تبقى لي كذا، ما نعديهاش الى امر ايه؟ الى امر اننا لو عدناها بشهوتنا نفسد الدنيا. احنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا تعال الكهرباء اللي عمالة تدينا نور دي اللي بتدينا نور، مش المهندس لما جه يعملها وعمل الموتور وجاب موجب وسالب، مش كده ولا لا؟ طب الموجب والسالب دول بيدونا ايه لما بيتعملوا مع بعض؟ ده بيدونا ايه؟ شرع نعملها طاقه، يا هو يدور اهله على الاول. طب بالله لو التقيا على غير تصميم المهندس يقولوا بتعمل ايه؟ ماس. الماس بيعمل ايه؟ اهو كذلك النفس البشريه ان التقى الذكر مع الانثى كما شرع الله، زي المهندس مركب الايه؟ الموجب والسالب وناخد منهم يا الضوء يا الطاقه، ان لخبطنا يحصل ايه؟ ما يعمل حريق، يعمل ايه؟ يعمل حريق. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ولذلك قلنا الكافر فيه ميزه، الميزه انه منسجم مع نفسه مش مؤمن بالحكايه دي واعلن انه مش مؤمن. ما واحد يقول لك بقى يا اخي اللي اصغر ايمان واكثر كفر يبقى مش زي اللي عملها كده كفر مره واحده واللي احسن، لان ذكر ما خدعش الطائفه المؤمنه وقال لهم ده انا وياكم وهو مش وياي ومنسجم مع نفسه. انما المنافق مسبب ملوش ايه طبع نفسي حتى يعني خسيس في وضعه الرجولي. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يضلل الله هو ربنا جه الباب بتاع كده واضل الناس؟ لا يا اخوي، ده ربنا ما بيضلش الا اللي ما عرفوش ما امنش بيه، يقوم يسيبه على ايه؟ على غماء. ما دام سايبه على غماء يعني هو كان يقدر سبحانه انه ياخده غصب عنه، انما هو سايبه لاختياره. فلما ده يقبل على الله ربنا يقول له انا هعينك، ولما ما يقبلش على الله يفده. يبقى لما ما خدوش يبقى هو سابه لمين؟ يبقى سابه لنفسه. وما دام تركه لنفسه لانه لم يؤمن بالله يبقى يضل ينبسط يا اخوان، يلا نزين لك ونديك في الدنيا ونديك مش عارف ايه ونديك ايه ونديك ايه. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ليه؟ لان سبيل الله واحد، سبيل الله. وما دام ما راحش في سبيل ربنا يبقى في ضلال ولا لا؟ انتهت المسألة. لو في سبيلين مع الراجل اللي كان بايه؟ اللي كان بيطوف وبعدين سمع واحد عند الملتزم بيدعي ربنا، وده ده الاسماعي، والاسماعي بقى كانت اذن واذن ادبيه ويميل للاساليب الحلوه كده والشعر فلما وقف لقى الراجل بيدعي ربنا دعا يعني كويس كده، قال له يا رب انا عاصيك وانا لو يعني كده ما كنتش هاجي اطلب منك المغفره، انما اصل ما فيش الاله الا انت، طب انا اعمل ايه؟ ويعني كان اقل مبادئ الحياه ان انا ما اعصيكش واجي اطلب منك، انما اصل ما فيش اله الا انت، طب انا اعمل ايه بقى؟ فالاسماء عجبوا الدعاء، قال له يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك. الله عرفت تساله ازاي؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا ايها الذين امنوا، المسألة في المنافقين أخذ عليهم أنهم بيتخذوا الكافرين أولياء من دون إيه؟ ده احنا أخذنا على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى أولى بالمؤمنين ألا يصنعوها ولا لا؟ يبقى قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة وجاب الحكاية. قال بقى يا مؤمنين احنا أخذنا على المنافقين أنهم إيه؟ يتخذون الكافرين اولياء، فانتم بقى اوعوا تعملوها. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ليه؟ ده امر منطقي، لاننا اخذنا على المنافقين انهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. فاذا كنا قد اخذنا على المنافقين هذا يبقى انتوا تعملوها ده، انتوا لو عملتوه تبقى جعلتم لله عليكم سلطان، يبقى حجه انه يعذبكم بقى، لان زكهم يطمئنين نص ايمان بالسنتهم وكفين بقلوبهم، انما انتوا تبقوا مؤمنين كده ايمان صح وبعدين تعملوه ايه، ده انتوا اديتوا ربنا حجه قويه في ان يعذبكم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الحق سبحانه وتعالى في ارسال الرسل وفي تأييدهم بالمعجزات وفي ارساله المناهج المستوفية لتنظيم حركة الانسان في الحياة، كل ده ليقطع الحجة على الناس ان انت يا رب ما قلت لناش اعملوا كذا واعملوا كذا. كان الحق سبحانه وتعالى كان يكتفي بان العقل يقعد يفكر وان احنا مش ممكن نكون خلقنا نفسنا والكون ده لازم له خالق ولازم، وما تركناش ندي ده ارسل لنا ايه رسل، وما دام ارسل لنا رسل والمنهج واضح يبقى معنى ذلك ايه، لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، ما حدش يقول ان انت ما نبهتنيش، مفهوم؟ يبقى الجهل بالقانون عند الشرع البشري ما بيعفيش، انما ربنا ما يجيش كده ابدا، لازم يبعث رسول ويقول لهم دي حلال ودي حرام حتى ليهلك من هلك ايه ويحيى من حي ام بينه. ما فيش حد يقول ان ربنا خدنا على مسمينه، لا ابدا، كل حاجه. فانتم اذا اتخذتم الكافرين اولياء يعني تقربوهم او تتقربوا منهم وتستنصروهم وتعملوا كده، يبقوا انتم شر من المين، شر من المنافقين، لان المنافق له عذر لانه في خيط من الكفر وفي خيط من الايه من الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجه في ان يعذبكم، والله سبحانه وتعالى جعل الحجه في ان بلغتم الايه المنهج. فاذا ما صنعتم غير هذا يبقى انتم اديتوا ربنا ايه حجه في ان ايه حجة في أن يعذبكم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا إيه؟ سلطانا مبينا. السلطان المبين هو السلطان المحيط البين اللي ما يقدرش إيه واحد يدفعه، لأن مثلا يجي واحد بحجة يقدر واحد ينقضها زي المحامي أمام المحامي، يجيب حجة وده ينقضها وده حجة وده إيه ينقضها، إنما السلطان المبين الحجة التي لا تنقض لأنها حجة مين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رجع لمين؟ شوف بقى التربية الإيمانية، حق سبحانه وتعالى مش قايل فصل في المنافقين ويؤذي كل ما يتعلق بالمنافقين، لا ده يروح ناخد نغزة في المنافقين ثم يروح جايب للمؤمنين حته الله عشان يعمل ايه؟ عشان ينفرني من الحكاية اللي فيها المنافقين دي، وبعدين يرجع لمين؟ وبعدين يرجع للايه؟ للمنافقين. قل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. الدرك مره تطلق درك ومره تطلق ايه درك، زي كلمه نهر مثلا، نهر ونهر، زي شمع وشمع، يعني فيه الاثنين يسكون يعني فالدرك والايه والدرك. الدرك ده دائما في نزول، ولذلك يقول لك ايه الجنه درجات والنار دركات. طب ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، قال لك ايوه في الدرك، هو لما قال قاموا كسالى، كسالى يعني ايه؟ يعني الارض نسكاه مش كده؟ وهناك قل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه؟ ثاقلتم الى الارض، هبطتوا للارض كده، يقوم يقول له الذي ياخذ المنهج من الله بيقول له تعالى الى السماء ارتفع، والذي ينزل الى الارض بينخفض. طب ما هو في الدرك بقى نزول بقى، يبقى ده مناسب ولا مش مناسب؟ يبقى مناسب والى لقاء اخر.